الحمد لله. من الأمراض القلبية الحقد، وهو إضمار الشر أو سوء الظن في القلب لأجل العداوة. الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل الجنة قال: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وحذر ربنا تبارك وتعالى من أذية أهل الإيمان سواء بالقول أو بالفعل، قال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والحقد ينفي المحبة ويخالف النصيحة الصادقة، وهو سبب للهجر والقطيعة وطريق للكذب والافتراء. الحاقد معكر المزاج، كثير القلق، يعيش في عالم المكر والكذب والخديعة، يفرح بالظلم ويسعد بإيقاع المكروه على غيره. ولذلك كان من علاج الحقد أولا أن يدعو العبد ربه تبارك وتعالى أن يعافيه منه، وإن ابتلاه به أن يرفعه عنه. ولذلك من دعاء أهل الإيمان: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وثانيا أن يحسن الظن، إحسان الظن عمل يسير، إن قام به الإنسان أجر، وإن ابتلي بسوء الظن كان سببا للإثم. وثالثا أن يتعوذ بالله من الشيطان حال الغضب، فإن أكثر الحقد مبني على الغضب كما قال أهل العلم. ورابعا أن يعود نفسه على العفو، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، العفو راحة للنفس. ولذلك قال القائل: لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات، جنبنا الله وإياكم مسالك الرداء.